السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا حق لله علينا أن يحمد وحق له أن يشكر، لأن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر. قد قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم إن حمد الله سبب في إذهاب النقم وإبعادها وصرفها. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم، أولا إقرارا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وكذلك امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أيضا رغبة في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا وأذكر أهل الإسلام بهذه النصيحة التي مؤداها أن نحرص على ما ينفعنا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. وهذه المهازل التي تحدث من متابعات لكأس العالم ولمباريات كرة القدم، وهذه المهازل التي تحدث من جراء ذلك من ولاء وبراء بسبب الكرة، أسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ عقولنا من الضلال، اللهم آمين. ولنا موقف وكلمة في هذا الصدد إن شاء الله تعالى عما قريب. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. وفقنا الله وإياكم. الأخ الذي يقول: حياكم الله، إذا جامع زوجته في رمضان ومفطر وزوجته صائمة، هل عليها كفارة؟ نعم عليها كفارة، صيام شهرين متتابعين. إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. وحمد لله على سلامتك عائشة، فضلك الله على كثير من خلق تفضيل، وجزاك الله خيرا. الأخ الحبيب سؤال في الأضاحي: هل يمكن شراء سهم من السبعة أسهم في البقرة عن الوالد المتوفي كأضحية عنه؟ نعم يجوز ذلك عند كثيرين من أهل العلم، قياسا على الحج، فإن الحج يمكن فيه، أو مش قياسا، هذا أصالة، يجوز في الأضحية سبع للأسرة وسبع للوالد المتوفي من البقرة. محمد بن فوزي بارك الله فيك وحفظك الله يا محمد. أمل: إذا طلقت من أبو أولادي وأولادي كبار، ومنهم من يعمل ولكن بأجر رمزي، ومنهم من يدرس، أبوهم لا ينفق عليهم، هل لو تصرفت في أي مبلغ وأعطيه لهم ممكن يحسب من زكاة الذهب؟ نعم يجوز المرأة أن تتصدق على أولادها، إذ لا تلزم الأم بالإنفاق على أولادها إذا كانوا فقراء جاز ذلك. وذلك الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته زينب أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أردت أن أتصدق. وقد زعم ابن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليه. قال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. أشكرك يا جمعة بعد شكري لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اليوم حدثت نفسي وقت أنني لا أجد منشورات من صفحة الشيخ. سبحانك الله ربنا. ميمونة بارك الله فيك يا ميمونة، يا متنقبة بحبة العلم، شكر الله لك. زينب بنت إبراهيم بارك الله فيك، معنى أن الله طيب، هذا وصف لله أنه طيب، وهذا يحتاج إلى شرح موسع لعل الله ييسره في وقت آخر. ما حكم عزم الرجل لزوجته حتى لا تحمل؟ جائز مع الكراهة. سن الأضحية شرط؟ نعم الأضحية يشترط لها السن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني من البقر ما بلغت في الغالب سنتين فصاعدا، والثني من الإبل 5 سنوات فصاعدا، والثني من الماعز 1 سنة فصاعدا، والثني من الغنم 6 أشهر فصاعدا، هذا في الغالب. وإلا فمعنى الثني التي ظهرت لها سنتان في مقدمة الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية. أبو زين وجزاك الله مثل عبد العزيز بن عيسى، هل يصلي الجنازة على من مات وهو لا يصلي، وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ نعم يا عبد العزيز، هذا رأي جماهير العلماء، إن إذا كان جاهدا للصلاة منكرا لها فهذا كافر ولا يصلى عليه. يقول: صديقتي خلعت الحجاب، ماذا أفعل معها؟ إن صحيحة الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. عندما نكون في عصبية وحلفنا على الزوجة بالطلاق إذا لم تفعلي وتكون عكس الفعل، ما هو الحل؟ إذا كنت تقصد طلاقا فعند الجمهور أنه طلاق، هذا رأي الجمهور، وإذا كنت تقصد تهديدا كفرت كفارتين، أيمن الآن إسلام. رحت للدكتور، ذهبت أحسن من رحت، لكن لا بأس برحت أيضا، قلت لا دخل لي. ذهبت للدكتور أسنان عمل حاجات فيه وقال لي: ما ينفعش تمضمض لمدة ساعتين، هل يجوز الوضوء بدون مضمضة؟ نعم يجوز الوضوء بدون مضمضة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم تذكر المضمضة، فالمضمضة سنة. سلمى بارك الله فيك وحفظك الله بحفظه، اللهم امين. بسام: جزاك الله خيرا يا بسام وحفظك الله، محمد بن رافت وبارك الله فيك ونفع الله بك. هل يحاسب العبد على مشاعره تجاه الاخرين؟ ان الله تجاوز لامه محمد ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل، ثم ان المقه من الله والمقه المحبه، اذا كنت تكره شخصا او تحب شخصا هذه من الله سبحانه. ما الكفارة في حالة التهديد للطلاق إطعام 10 مساكين؟ الأخ السائل باللغة العجمية، يا ليتك تترجم للغة العربية، بارك الله فيك وحفظك الله. ليس لأننا عرب، لكنها إلا لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله وتحدث بها رسول الله، فينبغي أن تعلو لغة العرب كل اللغات. فإخواننا الذين انهزموا أمام الغرب الكافر وتفرنجوا وعرجوا ألسنتهم بلغة العجم ظنين أنهم أفضل من غيرهم، كالذين حولوا أمي وأبي إلى مامي وبابي وتدلعوا هذا الدلع الفارغ، أو الذين قالوا طنط وتيتا ودينا وتيزا وغير ذلك، وحولوا أبي وأمي وجدتي وخالتي وعمتي وخالتي إلى هذه اللغة المتعاجمة ظانين أنهم متقدمون، هم متأخرون عن الكتاب العزيز والسنة المباركة. حديث الرسول عليه السلام كلمة أبي بكر أحتاج أراجعها، هي داخل سند في داخل حديث طويل في البخاري، لكن أحتاج إلى مراجعتها لعلة ما. حديث صلاة الضحى بعد صلاة الفجر بعد المكث في مصلى إلى أن تطلع الشمس، الحديث في سندي ضعف، الذي فيه تكتب لا حج عمرة تم تم تم رامي أحبك الله الذي أحببتنا في أحمد بن نبي العطاء. ما حكم تصوير بعض كتب أهل العلم لغلاء الورق؟ إذا كانت ثم ضرورة بارك الله فيك وفعلتها ولم تتاجر في الكتب إنما على قدر الحاجة وعلى من استطاعت جاز هذا الضابط. هل أذنت؟ ما علاج العين والحسد؟ علاج أفضل ما تعود به المتعوذون، صورة قل والله أحد ما أقول أعوذ برب الفلق مع المعوذتين، وإن اقتصرت على المعوذتين فإن النبي قد قال: ما زال سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. نجي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عصام أبو دور، وجزاك الله خير، نريد معرفة أفضل نسخ فتح الباري تحقيقا مما هو متاح الآن علما بأني في المملكة العربية السعودية. أما الإتيان على أفضل نسخة محققة لا أعلم، وهناك نسخ كالطبعة السلفية التي نشرتها دار الريان قليلة الأخطاء، ونسخة أيضا عندكم في المملكة العربية السعودية، نسخة في المملكة العربية السعودية أيضا. ذهب عني اسم الوالد شيبة الحمد المصري وفقه الله لكل خير. ما حكم الجمع بين صيام قضاء رمضان وبين صيام الأيام الفاضلة كذي الحجة؟ لا بأس أن تجمع بينهما، لكن عفوا إذا كنت تريد صيام الثلاثة البيض وتحتسبها من الست من شوال جاز ذلك، لكن ليس أجرك كمن صام تسعة أيام، هذا بلا ريب. ما حكم التوبة وتكرير الذنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى في كل مرة يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب وقد غفرت العبد. في الأخيرة قال فيعمل عبدي ما شاء أي أنه لا ييأس فإذا زلت قدمه استغفرني فأنا أغفر له. هل تجوز زيارة الموتى؟ أريد زيارة قبر والدي. وقتها لا بأس لذلك ما لم تكن هناك بدعة وما لم تكن هناك اختلاط ما لم يكن هناك اختلاط بالناس. أما إذا كانت هناك بدعة كانت هناك فتنة فلا تذهب. أما حديث لعن الله زوارات القبور فمن العلماء من قال بضعف ومنهم من حسنه لكن قال إنه منسوخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها في الناس. أذكركم الآخرة بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. ما حد الفقير وحد المسكين الذي تدفع له الزكاة؟ هذا الحد عرفي يا طارق يختلف من بلدة إلى بلدة. فقد تكون هناك بلاد الذي لا يملك سيارة فيها يكون فقيرا وقد تكون هناك بلاد من لا يملك سيارة فيها لا يكون فقيرا فعلى حسب العرف السائد. ما حكم قول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن عمر قاله ولكن محتاج إلى مراجعة السند. إلى عمر لم يقول هل مسابقة القرآن الكريم باسم الميت تعتبر صدقة جارية؟ إذا كنت ستكرمي حملة كتاب الله من أموال الميت فحسن أو من أموال من سيتصدق عنه. تأمر حكم إداء ثواب العمل الصالح للميت ينبغي أن ينظر في هذا العمل الصالح يا تأمر ما هو العمل وهل جاء الدليل بتجويزه أم لا. سميرة العطية يجوز أعطي الولد ضعف البنت؟ يجوز على رأي بعض العلماء. إلا الأشياء اليسيرة مثلا بنت نجحت في الامتحان وأخوها نجح في الامتحان لا تعطي هذا 100 وهذه 50 إنما سوي بينهما في العطيات الخفيفة. أما التي تقوم مقام الميراث فأختار رأي العلماء القائلين بأن الذكر مثل حظ الأنثيين حتى لا يتهرب أحد من الميراث الشرعي. شيء ما هل بستطيب حلال أم حرام؟ سئلنا عن هذا مرارا وما أفادنا أحد أنها تسكر يقينا فعليه الأصل إباحتها إلا أن تكون مسكرة. ما هي حكم ارتداء اللون الأحمر للرجال؟ هل يجوز؟ الأخ أيمن اللون الأحمر لم يثبت فيه خبر في المنع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الوردة في اللون الأحمر ضعيفة وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها. أما إذا كان اللون الأحمر يشبه لون قمصان النوم للنساء مثلا فلا يلبسه رجل لأنه تشبه بالنساء وكان يشبه ثياب الكفار ومن خصائصهم عنئذ لا يلبس لهذا الرجل. أحمد بن عوض يحفظه الله يصح صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان يصح إذ صيام 6 من شوال أمده ضيق وقضاء رمضان عدة نعم أخرى فكله جائز. يقول ما حكم فوائد البلوك؟ لا تسمى فوائد يا شرقاوي يا أبا عمر إنما هي مضر كلها فتسميتها فوائد غلط. وهذا من الإصطلاحات التي يجب أن تعدل تسمية الربا فوائد هي مضر من كل الصور. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهي حرام كبيرة من الكبائر. عبد الخالق هل يجوز صوم 6 من شوال متفرقة؟ نعم يجوز صوم 6 من شوال متفرقة إذا الدليل ليس بملزم لأن لو كان ملزما لقال النبي متتابعات محمد بن عباس وجزاك الله خيرا. يقول رحيق التفور كيف تكون رحيق الجنة وعندك وسواس الموت؟ تعوذي بالله من الوساوس إذ الوسوسة من عمل الشيطان. بارك الله فيك يا ابن عبد المؤمن وفقك الله. هل يجوز المرأة الخروج بدون جورب؟ الجوارب لا تظهر للرجال المرأة عورة. هل يجوز دفع ضريبة العمرة المفروضة من السلطات السعودية بأموال ربوية؟ لا تفعل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حكم الأكل الذي يوجد فيه خل الكحول إذا كانت خمرا لا يجوز أن تضع الخمر على الطعام. كيف ينجو العبد في هذه الفتن؟ وهذه الفتن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت أمامة شكرا على سؤالك تذكيرك فأقول إن المسلمين يواجهون الآن بحملة شديدة من العلمانيين الفسق الكفرة لتغيير هوية البلاد المسلمة، فعلى كل مسلم أن يثبت على دينه وأن يستمسك بكتاب الله وأن يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبلغ عن الله أمره وأن يبلغ عن رسول الله أمره. ولا أظن أن التقدم فيما أتى به العلمانيون المجرمون الذين عاتوا في الأرض بالفساد، إنما النجاة دائما وأبدا في كتاب الله وسنة رسول الله. فيا للإسلام اثبتوا على دينكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور، ولا تنهزموا أمام هذه الموجات الآتية من دول الكفر، ولا تنهزموا أمام هؤلاء الزنادقة من العلمانيين. اثبتوا على الكتاب واثبتوا على السنة ولا تخدعنكم الشعارات البراقة، ثبتنا الله وإياكم. الأخ السائل، ليه الدعاء لا يستجاب مع العلم أننا في العشر الأواخر من رمضان؟ الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أتنسون ما تشركون ثم إن الله يعلم وأنت لا تعلم، قد تدعو بدعوة الله يعلم أن لك أن خير في غيرها، وقد تدعو أيضا ويتأخر الدعاء كي تكسر من الدعاء يا رب يا رب وأنت في عبادة ما كنت تدعو، وكي يتأخر الجواب حتى تستنبط معاني الأسماء الحسنى. فإذا كنت مريضا ودعوت فلم تشفى وذهبت للأطباء فلم تشفى، تعلم أن الذي يكشف الضر هو الله، فتعتصم بالله وأنت مأجور إن صدق. رجل قال هو رايح يغري زكاة مال سرقت منه بدون مال، عليه إخراج غيرها وإثم السارق على نفسه، أحبك الله يا رسال. يقول عندنا سؤال، جهادنا اليوم جهاد دفع في الشام ولا يوجد غير الدولة الإسلامية تقاتل النصيرية، الذي نفعله بهذه الحال إذا كنت في اتجاه يكفر المسلمين وأمامه اتجاه آخر نصيري أيضا أقرب إلى الكفر من الفئة التي تقاتله، أنصحك أن تعتزل هذه الفتنة، لأنك بين فئتين، فئة تكفر المسلمين وتحكم على المسلمين بالكفر، وفئة أخرى أضل سبيلا وهم النصيرية أهل الضلال وأهل الشر والفساد. فأنصحك إن كان بإمكانك أن تعتزل تلك الفتن فاعتزلها والله أعلم. أما إذا كانت هناك فئة مسلمة قائمة بأمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام التزم بطريقة أهل السنة والجماعة، فالزم طريقة أهل السنة والجماعة في التخلص من الذنوب، ذنوب الغيبة والنميمة، استغفر الله وأكثر من الدعاء لمن اغتبتهم. يقول كيفية التصرف في 4 شهادات البنك الآلي، أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة المسلمين باستثناء المساجد. ما موضوع الخطبة؟ يا أحمد بن عوض، ما يليق بك أن تسأل إيه موضوع الخطبة؟ اسأل جدتك تخبرك، اسأل أمك تخبرك ما موضوع الخطبة، اسأل أهل الإسلام. لكن إذا كنت تسأل عن شيء خفي علي فحدد سؤالك يا أحمد بن عوض. أم أيمن، أمي وجدت ريال في مكة أخذته لم تكن تعلم ماذا تفعل، تتصدق بريال مثله. بفضل الله استجاب الدعاء يستجاب، هل هذا من الاستدراج أم الحمد لله؟ يا من تلقت بصدرة المنتهى دعوت الله فاستجاب دعائك فحمد الله. الحمد لله. علاء الدين علاوي، ما حكم تارك جنس العمل بالكلية؟ احرص على ما ينفعك يا أيها الأخ، بارك الله فيك والمسألة فيها تفصيل. حفظك الله. يضيق علينا في بلادنا ونريد الهجرة، إذا كنت ستهاجر إلى بلدة من أجل الله ورسوله فأنت محمود الصنيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول: ما حكم الانتحار؟ هل هو كفر؟ المنتحر ليس بكافر إلا إذا استحل الانتحار، أن المنتحر ليس بكافر ولكنه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيح: من تردى من جبل فقتل نفسه وفي نار جهنم يتردى فيها في نار جهنم قليلا مخلدا أبدا. الحديث: الشهاب الشهاب وعليكم السلام. ما وصفك بالشهاب الشهاب؟ التعامل مع بنك كذا كل البنوك نوع واحد. يعني في الإنسان أن يتوب من ذنب يكرره ولا يستطيع تركه، يستعين بالله ويسأل الله العون على ترك الذنب ويبتعد عن موطن الذنب. السيد أبو القاسمين يقول: صمت من الثلاثاء شوال استمر بالصام يوم الجمعة، لا بأس واصل، لأن الآية لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده وقد صمت يوما قبله فلا بأس بالمواصلة. محمد ناصر: هل استثنى المؤذن حتى يكمل الأذان الثاني؟ استنى انتظر يا محمد، تكلم بلغة العرب، أما استنى مستني مستنية، هذه اللغة الركيكة اتركها، الزم لغة العرب. هل انتظر المؤذن حتى يكمل الأذان الثاني في يوم الجمعة مصلي السنة على طول؟ لا، في سنة بهذه الطريقة، يوم الجمعة يدخل صلي ما شئت إذا دخلت المسجد. ما مسلم تزوج نصرانية ليجوز ذهب معه إلى الكنيسة ومشاركته في الأعياد؟ لا يا علي، لا تفعل يا علي، وما فعل النبي ذلك يا علي. أروق يا بنت رمضان حجازي تسأل قائلة: ذهب سؤالها عني، طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، ما حكمها؟ اختار رأي العلماء القائلين بأنها واحدة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صدرا من خلافته، طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، فلما رأى عمر أن الناس تسرعوا في هذا الأمر قال: لو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم عمر. حديث: أنا بريء من المسلمين يعيش بين أظهر المشركين، لا تتراءى نارا هنا لا تتراءى نارا هنا، حديث معلول مع شهرته. ومعنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانين المشركين أي أنه إذا أصابه شيء أنا غير مسؤول عنه. أنا ما أقول لك يا بني لا يا بني لا تذهب إلى المكان الفلاني فيه طوائف من الأشرار، إن ذهبت أنا بريء، يعني إن حصل لك شيء منهم أنا لست بمسؤول عنك. وكذا الحديث في حال ثبوته لأنه ضعيف: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانين المشركين، لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما. هل لمن تعذر عليه صوم الست من شوال أن يصومها في ذي القعدة؟ إن خالف السنة فالله أعلم بأجره. نصيحة: الدعاء المكتوب حول عرش الرحمن لا يثبت. بس أي دعاء؟ عفوا، هناك حديث عن رسول الله عليه السلام إن الله عز وجل كتب كتابا على نفسه: إن رحمتي تسبق غضبي أو تغلب غضبي. لكن ما هذا دعاء؟ لعلك تقصد الدعاء سورة الرحمن أو غيرها، كل هذا ضعيف. أما الأول فثابت: شقق التعمير والإسكان هل يجوز شراؤها أم لا؟ العقود التي اطلعت عليها تحوي بنودا ربوية، فلما الإمام يبدل حرف الضاد دالا في الفاتحة هل تبطل صلاة المأموم؟ الحروف متقاربة المخارج، العلماء يتساءلون فيها، مثل الثاء والسين، مثل الضاد والضاء، كذا ذكر الحافظ ابن كثير فحواه أبو الإسلام الساحل ما تقال الصلاة خير من النوم. الحديث الوردة يا أبو الإسلام: الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأول أو الثاني؟ في كل أسانيدها ضعف، في كل أسانيدها ضعف هذا، لكن عموما هي تقال، وإن كان الأقرب أنها تقال في الأذان الأول، لكن لا تحدث فتنة بسبب ذلك. هل المقيمون في بلاد الكفر يقصرون الصلاة فيها؟ لا، إذا أقاموا في بلاد الكفر يتمون الصلاة، والنبي كان يتم الصلاة بمكة. محمد بشري: عندي مأمورية تدريب ونقل خبرة، وتم تحديث فريق من المالك وبه مهندسة، لهذا صحيح؟ ماذا ستصنع؟ لا تخلو بالمهندسة، لا تخلو بها. ما حكم المرأة الحامل في رمضان؟ الحامل أن تفطر، إن استطاعت تصوم صامت، عجزت عن الصيام وأرادت أن تفطر تفطر وتقضي. ما حكم الخروج في سبيل الله؟ إذا كنت تقصد الخروج لقتال الكفار مع جيوش المسلمين فهذا حسن، أما إذا كنت تقصد جماعة معينة من الجماعات فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونك كلها. وداد: امرأة لم ترجع رمضان، لم إيه؟ ترجع رمضان طول حياتها، ما الحكم في ذلك؟ ما أدري لم ترجع رمضان، شراء سيارة من أي بنك، لا تشتري السيارة من البنوك، فإن هذا ربا للطلاق، يكتب والزوجة حامل. نعم الطلاق جائز والزوجة حامل. زوجها ظلمها كثيرا ولا يزال يظلمها، عندها أولاد صغار، ماذا أفعل؟ إن كنت تستطيع الصبر فصبر جميل كما لقبت نفسك، إن عجزت لك أن تقبلين الفراق المسمى الملقبة برعيق الجنة. ولازم قراءة القرآن عندي وسواس، تعوذي بالله لا يليق أن تكوني ملقبة برعيق الجنة والشيطان يستحوذ عليك. مهند العساف، السؤال هذا أجيب عنه طويلا ومرارا. أفضل كتاب في أصول الفقه، لا أستطيع أن أبت لك بأفضل كتاب في أصول الفقه، ولكن ثمة كتب كثيرة خاصة كتب الأولين فيها نفع، وللشيخ الفاضل سعد الشثري أبي ناصر حفظه والله كتب قيمة في هذا الصدد. الزواج من غير مسلمة، الزواج من غير مسلمة إذا كانت يهودية أو نصرانية وعفيفة جائز، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج امرأة يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه قال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الملمسات منهم. قال السائل أشتغل 5 دقائق في تأمين السيارات، إن هذا السؤال عفوا، أعمل في فندق وأحيانا أضطر لحمل الخمر للزبائن، حرام عليك أن تشتغل حمالا للخمر، بل ملعون من حمل الخمر. قال النبي عليه السلام لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه في 10 أصناف. هل يمكن للإنسان أن يرى الجن بعينيه ويحادثهم؟ النبي عليه الصلاة كان يصلي من الليل فإذا به يفاجأ بالشيطان أتى بشاب من نار كي يقذفه في وجه النبي عليه السلام، فقال عليه السلام أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، فتمكن النبي منه وخنقه ودفعه إلى الجدار. قال ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لا تركت متقا في سارية المسجد يلعب في صبيان المدينة. أما إذا كنت من الذين يحضرون العفاريت وأنت ساحر وتحادث الجن ويحادثونك فأنت مرتكب لكبيرة، والله قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. أشتغل 5 دقائق في تأمين السيارات والمنازل هل يجوز أو فيه شبهة؟ فيه طبعا، فيه حرام، ليس فيه شبهة كحسب. هل على البيت المؤجر زكاة مال؟ ليس عليه زكاة مال. ما كفارة أخذ إجازة سنة كرعاية ابنة أختي والظروف لا تسمح؟ إذا كان القانون يسمح لك قانون العمل أو عقد العمل لا بأس. أبو مالك، أجبناك يا أبو مالك. طمن قلوبنا على شيخنا الجليل الشيخ أبي إسحاق بخير الحمد لله، وبلغني أنه سيرجع قريبا إلى مصر، أسأل الله أن ييسر رجوعه على خير، اللهم آمين. أسأل الله أن يعافيه من كل سوء ومكروه ومرضى المسلمين. أيجب على الإبن أن ينفق على والديه رغم أن والده يتقاضى نفس مرتبه؟ إذا كان معه مال زائد وأبوه محتاج فربنا يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قرب مشعلان حفظك الله وسلمك الله من كل مكروه ومن كل سوء ولك بمثل. محمد زر، الصيام في النرويج طويل من الساعة 3 إلى الساعة 11، ما دامت الشمس تشرق وتغرب فحينئذ التزم بطلوع الفجر وغروب الشمس. فكانت هناك دعوة سرية ودعوة جهرية في مكة قبل الهجرة، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ارجع إلى بلدك فإذا علمت أني قد ظهرت فأتني. هناك كانت دعوات أحيانا سرية يذهب الرسول إلى قوم في بيوتهم، فأحيانا يدعو الناس على الصفا ويقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول ما الحكم في بيع لحم الخنزير في مطعم في أمريكا؟ حرام يا محمود بن سليمان. هل يجوز الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال؟ جهاز لكن ليس أجرك يا تسنيم كأجر من صام 9 أيام. هل هناك حد لمدة النفاس؟ الحديث التي وردت في تعيين مدة النفاس بأربعين يوما أو بشهرين كلها ضعيفة. عمر هرميش بارك الله فيك يا عمر، أصام الباجة أين سؤالك يا أصام يحفظك الله، ألم يأتي زمن اجتماع للسنة والكف عن الطعن ببعضهم البعض؟ نسأل الله ذلك يا محمد، الله يوفقنا وإياك ويجمع كلمة المسلمين على كتاب الله. ما معنى كلمة يختانون أنفسهم؟ لا معنيان، يخونون أنفسهم، المعنى الثاني يخون بعضهم بعضا. صورة ذلك مثلا، وسبب نزول صورة ذلك مثلا تخون أخاك أو تخون نفسك. فكان في بداية الإسلام أن من أكل أو شرب، عفوا، أن من صام وأذن عليه المؤذن المغرب له أن يأكل ويشرب، لكن ليس إلى الفجر إنما إلى أن ينام. فإذا أذن المغرب مثلا الساعة الخامسة كل واشرب، لكن إلى متى؟ إلى أن تنام. فإذا نمت مثلا الساعة الثامنة واستيقظت الساعة التاسعة لا تأكل ولا تشرب إلى اليوم الثاني. فكان قوم ينامون شيئا ما ويقولون نحن ما نمنا من أجل أن يأكلوا ويشربوا. قد رجع عمر ذات يوم على ما حسنه بعض العلماء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرا، فأراد من امرأة ما يريد الرجل من امرأة من امرأته، فقالت إني نمت، قال ما نمت، وخونها. فكان يخون نفسه أحيانا ويخون الزوجة أحيانا. أبو عائشة ماتت وتركت أختا شقيقة وذهب السؤال عنه. يجوز تقاسم أجل قراءة القرآن بنية تقاسم أجله مع الأحياء؟ يعني مثلا تقرأ القرآن لأمك جزء من لأمك جزء من الأجر ولأبيك جزء من الأجر، كل هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تجوز صدقة عن الميت؟ نعم، لقول النبي عليه السلام إذا مات ابن آدم قد عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بارك الله فيك يا سلمى وحفظك الله. أحمد المناعي، ممكن واحد يطلع زكاة الفطر بدلا مني وأنا أعطيه المال بعد فترة بسيطة؟ نعم يجوز ذلك، لكن يكون في وقت الإخراج. أبو مالك أجيب عن سؤاله، الهجرة إلى بلاد المسلمين واجب حتى لو لم توافق الأم؟ إذا كنت تستطيع إقامة دينك في بلدك هاجرت إلى بلد يقام فيها دينك، أما إذا كنت تستطيع إقامة دينك في بلاد الكفر فلا بأس أن تقيم إذا كانت أمك تحتاج إليك. الكردي صلاح، أمي كبيرة جدا في السن ويتنسى وتردد نفس الكلام دائما ولم تصم رمضان، هل عليها كفارة؟ لا أرى عليها كفارة، ولكن كثيرون من السلف سلكوا مسلك أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم المكان كل يوم مسكينا. تسنيم يحفظ الله من كل مكروه مسؤول، هذا السؤال عنه. إخواني الكرام يشيرون إلى قضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء. أكرر حمد لله وشكري له على نعمائه، وهو آل لأن يحمد وآل لأن يشكر. وأكرر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إنه قد أنا الأوان للتذكير بخطر هذه القرى التي شغلت الناس وضيعتهم وأبعدتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وصرفتهم عن الصلاة. فأقول لهؤلاء العابثين الذين ينظرون إلى شاشات التلفاز متابعين مباريات كرة القدم وكأس العالم، أقول أنتم في ضلال بعيد عن طريق أهل الرشاد، بعيد عن طريق أولي الألباب. فليس من شأن أولي الألباب أن يضيعوا أوقاتهم أمام شاشات التلفاز لمتابعة مباراة كأس العالم، وليس من شأن الرشدة أهل الفهم وأهل الاستعداد للآخرة أن يحزنوا لكون دولة هزمت أو يفرحوا لكون دولة انتصرت. وليس من شأن أولي الألباب وأهل الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من شأنهم أبدا أن يتركوا الصلوات متابعة لمباريات كرة القدم. ليس من شأنهم أن يوالوا ولا أن يعادوا بسبب مباريات كرة القدم. ليس من شأن الحريصين على ما ينفعهم متابعة مباريات كرة القدم ولا مباريات كأس العالم. إخواني وأخواتي أهل الإسلام أهل الرشد أهل الفهم عن الله وعن رسوله يا أولي الألباب، احرصوا على ما ينفعكم. والله لن يسعدنا أبدا ولا يسعدنا أبدا أن نرى في صحائفنا يوم نلقى الله أننا شجعنا فريقا لكرة القدم، أو أننا فرحنا بانتصار فريق على فريق. إن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، كما قد أخبر الله: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. لقد ذابت الكرة بأفئدة أقوام وبعقول أقوام، وأضلت جبلا كثيرا من الناس، ووال الناس فيها وعاد الناس فيها، وضيعوا الأوقات وغبنوا في أوقاتهم وغبنوا في أموالهم وغبنوا في صحتهم. فليست الكرة بنافعة، وليست الكرة بمنجية أمام الله سبحانه وتعالى. إن اليهود الأشرار نجحوا في صرف الناس عن دينهم، عن كتاب ربهم، عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بهذا الاختلاق السخيف، اختلاق كرة القدم الذي ذاب بلب كثيرين من الناس، وأصبحوا يقدمونها على الصلاة المكتوبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. أصبحوا يوالون ويعادون فيها، وإذا انتصرت دولة على أخرى في كرة القدم كأن المسلمين انتصر على كفار في حرب، وأدخلوا الناس في دين الله أفواجا، وشتان ما بين مشرق ومغرب. يا أهل الإسلام، الزموا دينكم، الزموا كتاب الله، الزموا سنة رسول الله، لا تخوضوا مع الخائضين، لا تعبثوا مع العابثين. اللهم آتنا رشدنا فأنت بنا من العالمين. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.